الطيبات والتهريج ثم يدخلها الحراج وهي نظيفة، فيظن المشتري أنها دائما هكذا ليس فيها تهريج فيشتريها، فهذا نوع من الغش وكتمان العيوب. وكما يعمد إليه بعض الناس الذين يبيعون الخضار يجعلون البضاعة الرديئة أسفل والجيدة والحسنة في أعلى البضاعة. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق وفيه تمر يباع فأدخل يده في التمر فأصاب يده البلل، فقال للبائع من أين هذا الماء؟ قال أصابته السماء، يعني المطر نزل عليه، ما هو أنا اللي صب عليه الماء. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبين هذا للناس ويكشفه، أن يظهره للناس حتى يراه المشتري، وقال من غش فليس منا. البضاعة التي تعرض يجب أن تكون معلومة للمشتري. وقدم الله تعالى الكفار والمنافقين بالمكر والاحتيال، دمهم على مكرهم واحتيالهم، فلا يجوز للمسلم أن يتصف بهذه الصفة في تعاملاته مع إخوانه المسلمين. وساق المؤلف رحمه الله أبيات لأبي العتاهي يقول: ليس دنيا إلا بدين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق، إنما المكر والخديعة في النار هما من خصال أهل النفاق. فدين الإسلام هو دين الكمال الخلقي خلاف ما يظن بعض الناس. أحيانا يأتينا إنسان ذهب إلى بلد من البلدان الغربية ويقول: وجدت المعاملة الحسنة عند الكفار، بينما عند جماعتنا ليس عندهم معاملة حسنة، ليس عندهم إلا الغش والكذب والاحتيال والتزوير والخداع. هؤلاء الناس تركوا ما عندهم من الخير، وهذا عيب فيهم وليس عيبا في دينهم. وإذا كان الكفار أخذوا تلك الصفات فإنما أخذوها من غيرهم، وليس الكفر هو الذي هداهم إلى هذا. فلا تختلف الأوراق. ويظن بعض الناس أن ما يراه من تصرفات أفراد في معاملاتهم خاطئة أنها منسوبة إلى الدين، أو أن الدين رباهم على هذا. دين الإسلام إنما يريد من أهله كما جاء في الحديث الذي معه، أن يكون الإنسان في تعامله صريحا وواضحا مخلصا سليما من العيوب والأحقاد والمكر والخداع والشحناء والعداوة ونحو ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا. وهذا نهي للمسلمين عن التباغض بينهم في غير الله، لأن المؤمنين إخوة، وأخوة الإيمان تقتضي منهم أن يتحابوا. ولهذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. خرجه مسلم. فدخول الجنة لا يحصلها الإنسان إلا إذا آمن، ولا يحصل الإيمان إلا إذا وجد في قلبه المحبة لأهل الإيمان. ولهذا كان الحب في الله والبغض في الله من أعلى درجات الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. واحد السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، لا لأنه قريب ولا لأنه عمل له معروف، وإنما لأنه إنسان صالح أحبه في الله وهو لا يعرفه إلا من خلال طاعته وتقواه. وهكذا يجب أن يكون أهل الإيمان يحب بعضهم بعضا لأجل أنهم من أهل الإيمان، بغض النظر عن الروابط. يكون إنسان من أقاصي الدنيا، شرقها أو غربها أو شمالها أو جنوبها، فلأنه مؤمن نحبه مثلما نحب أهلنا وأولادنا. فهذه المنزلة لا بد أن تكون موجودة بين أهل الإيمان. أما التباغض فإنما يكون على وفق ما يوجد من عمل هو معصية لله، فتبغض الإنسان بقدر ما فيه من معصية، لا تبغضه لذاته وإنما تبغضه لمعصيته، لأنه اتصف بمعصية معينة أبغضته لأجلها، فلو تركها أحببته. وهذا هو المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا. فالأصل في الإسلام أن يحب بعضهم بعضا بمقتضى هذا الإيمان. وإذا وجد عيب في الإنسان من عيوب الطاعة خالف فيه أمر الشرع فنبغضه، وهذه البغض محمود ومرغوب فيه. ولهذا حرم الله تعالى ما يوقع بين المسلمين العداوة والبغضاء، ومن ذلك الخمر والميسر، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فالشيطان يريد أن يوقع بين أهل الإيمان العداوة والبغضاء، إما بشرب الخمر أو بالتعامل بالقمار، فهذه تسبب بين الناس العداوة والبغضاء. وهذا مشاهد وملموس كما هو ظاهر في الأماكن والأزمنة التي يوجد فيها شيء من هذا الأمر. كما أن الله جل وعلا امتن على عباده بأن ألف بين قلوبهم بالإيمان بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كان العرب يتقاتلون، القبائل العربية كانت قبل الإسلام في حروب طاحنة بينها، ثم صاروا إخوة، كل واحد يحب الآخر أكثر مما يحب ولده. والسبب في هذا هو محبة الإيمان التي اجتمعوا عليها. وقال جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجبال وتحولت إلى ذهب وصار يوزعها على الناس فاستطاع أن يؤلف بين قلوب هؤلاء الناس، ولكن الله جل وعلا ألف بينهم بالإيمان وصاروا إخوة متحابين متعاونين على البر والتقوى. ومن أجل هذا حرم الله تعالى كل ما يعثر صفوة أهل الإيمان من الغيبة والنميمة وقول الزور والبهتان وشهادة الزور والتزوير ونحوها، كلها لما فيها من إيقاع العداوات بين الناس ونظرا لتشوف الشارع لإصلاح ما بين الناس مما قد ينشأ من تأكير للجو بينهم، رخص في الكذب في إصلاح ذات البيت. الكذب الأصل فيه أنه التحريم، لكن إذا كان لإصلاح ذات البين فإنه لا بأس به. تأتي هذا الإنسان وتقول: فلان الذي بينك وبينه وقفة نفس منذ كذا وكذا، سمعته في المجلس يثني عليك ويذكرك بخير، وتذهب إلى ذلك الشخص الآخر وتقول له مثل ذلك، يقول: ما أتصور. تؤكد له: أنا سمعته وأنت لم تسمع. فيخف ما في نفسه على صاحبه ويهيئ لقاء بينهما فيجتمعان ويزول ما بينهما، بينما لم يحصل ما ذكر هذا الإنسان، لكنه لأنه لإزالة مرض موجود وحل إشكال قائم أذن فيه الشارع لهذه المصلحة الكبيرة. ولهذا قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالإصلاح بين المتخاصمين والإصلاح بين المتشاحنين من أجل الطاعات وأفضل القربات، لأنه به يزول إشكال قائم وحالة نفسية يعجز الأطباء عن الوصول إليها. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وهو صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وورد عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبر والعند. نكتفي